أين أسئلة؟ ما في أسئلة؟ اللهم أمين. وانا اعتذارات أيضا الأخت الأخرى تعتذر، أخت ما اسمها مسدد تأخرت صح، وأم خضر ماتت إن شاء الله سيحييها الله ويحيي قلبها، موجودة مسدد اعتذرت عنها لأن النت انقطع. والله هي عامة حريصة عشان ونمير الآن إيش بتفعل، لأنها تخلفت كثيرا فتأتي بخفاء لا تظهر نفسها، فاهم؟ كأنها وراء الستارة، وأنا لابد أنا في كل لحظة شوف هذا بعيد عني، لكن أنا في لحظات أدخل لأعلم من الذي تغيب من الذي تغيب. لكن أخت سكينة الفاضلة جزاها الله خيرا هي قالت بأن عندها عذر أعتقد تقول سفر ومرض، نسأل الله تعالى أن يشكر لكم، لكن المنتظر منكم الكثير من الحرص لأن الأمة تستقبل أمثالكم، ونحن نظن بالجميع بهذه النخب بأن الناس سينتفعون بهم انتفاعا عظيما، فاتقوا الله فالدفه بايديكم الان، واتقوا الله لعل الله يجعل طوق النجاه للامه بايديكم، وان الله يجعل الجيل الذي تشرق شمس الاسلام على يديه بايديكم، فاتقوا الله على ذلك، والحرص الحرص والحفظ الحفظ، ولا بد من ان يقوم كل امرئ ويقول انا واقف لله بس. شكر الله لكم جميعا، وسامحوني ان اسات او تعديت او تجاوزت، والله ليس بملكي ولست أقصد ذلك، لكني أحرص على هذه اللآلئ التي نظرت. كريم دخل الدرس عشان نطلع إحنا. كريم هذا الرجل ما أدري ماذا أقول فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الكريم البعيد عن اللئيم. يقول رأي فضيلتكم في كتاب السراج الوهاج. كتاب فاضل، كتاب قيم، لكنه طويل جدا على طلبة العلم ويفتح على الفروع، ولما تطيل في الفروع وأنت ليس عندك، احفظ الأصول واتقنها وبعد ذلك يقول منعته منك عايزه يعني أنت سأعطيك إياه، أنت خلاص سأعطيك إياه، لكن هو كتاب مطول جدا ففي شرح المنهاج، والحق بأنها كلها فروع مركبة، فلو أتقنت الأصل أنت تستطيع أن تفرع. نعم. هو سؤال يعني اقول ما فهمته عشان في يعني في اخطاء مش فاهمه يعني. نعم. تقول اخت تزوجت من زوج صالح طيب القلب لكن لا يقدر على المعاشره، ماذا تفعل؟ اما ان تصبر لطيب قلبه وتحتسب الاجر عند الله وتخدمه في الله، لا سيما ان كان عالما ان كان تقربا للعلم، او انها تفارق ولها ذلك، لها ذلك في كل بكل أريحية، لها أن تفارق وتطلب الطلاق ويخلف الله عليها خيرا منه. نفس السائلة بس يعني لا أدري ده سؤال آخر أم هو تفسير للسؤال الأول. تقول زوج عنده سحر في العلاقة الزوجية مربوط. أيوة يعني هو نعم هو إذا هذه المسألة بيمنع عنها يعني. يقرأ عليه وباستمرار الرقية يعني بالإصرار إن شاء الله الأمر يعالج. أعرف من العيون بأسرها سحرته في هذا الباب، وكان هناك سحر، لكنه لما كان يقاوم وكان عنده إصرار وقراءة فك الله عنه كل ذلك، ونسأل أن يحفظكم من العين ومن الحسد ومن السحر. جزيت الجنة سلفي، ورفع الله مقامك وسعيك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية. نعم. مدرس طلب من تلميذه سلفة لضائقة مالية، وكان هناك لأحد التلاميذ مصلحة عند ذلك المعلم، فسعى الطالب بين الطرفين دون علم المعلم والتلميذ لأن التلميذ ميسور الحال، فهل هذا محظور شرعا؟ فهمت أن السؤال؟ قل مرة ثانية. طيب مدرس طلب من تلميذه سلفة، مدرس يحتاج لمال فطلب من تلميذ سلفة، وفي واحد تاني ميسور ممكن يديله، فتوسط ليأتي له به عشان ينجحه. بتوسط دون علم المعلم ولا التلميذ، ماشي، عشان ينجح، عشان يبقى ياخذ رتبه عند المدرس. لو فعل ذلك قربا لله جاز له ذلك، ان فعل ذلك من اجل ان يرتقي او ينجح فهذا لا يجوز. يقول رجل بيته دون الميقات واحرم من مكه، عليه شيء وهو من اهل جده. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن ساكن وين؟ في مكة. ده الكلام صح؟ خلاص. في اليوم الثامن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. لا شيء في ذلك. صح. يقول السائل عن شرح المنهاج، يقول: ما الأفضل من كتاب السراج الوهاج في شرح المنهاج؟ أفضل شرح يعني. أفضل أفضل أفضل نهاية المنهاج للرملي، هو أوسع وأيضا فيه شيء من الصعوبة، لكن كما قلت هو أفضل ما يكون في المنهاج يبدأ بكتاب ابن الملقم، وبعد ذلك إذا أراد أن يعتلي يعتلي بعد ذلك في التطويل الفروع. لكني لست ممن يشجع على البحث في هذه الفروع الطويلة، لأنه إن شاء الله سيجلس بعد ما يشيب ولا يعقل شيئا ولا يتقن شيئا. إذا أتقن الأصل يبقى مع السنة حتى يرتقي علميا. يقول: ممكن حضرتك تذكر لي دروسا تشرح فيها حديث جبريل الطويل؟ يعني ايش؟ اولا في السنة لابن ابي عاصم، وايضا في كتاب الايمان لابن مندة، وايضا في كتاب البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، في الإيمان في البخاري والبخاري ومسلم، وفي مسلم أيضا في كتاب الإيمان، وأيضا أجزاء منه مهمة جدا كانت في الشريعة للأجري. نعم. ما توجيهكم حفظكم الله لمن ما توجيهكم حفظكم الله لمن يعلم من سؤاله أنه سيضطر المجيب إلى أضيق السبل والطرق لاعتبارات بسببها قد يكون التضييق على المجيب؟ والله أريد يعني أتمهل في الإجابة عن هذا الباب. أنتم بسؤالكم لي قد ضيقتم علي أنا في هذا الباب، ستضطرون إلى أضيق الطرق. عامة يسأل ولعل العالم الذي يسأل المجيب يكون أدق نظرا ويكون أحذق فهما فيجد المخارج الواسعة بهذا، ويكون الله جل في علاه يجعل فرجا ومخرجا فيسأل. قد أجبت وما أردت الإقالة، قد أجبت وبينت. يسأل ولعله كما قلت العالم يكون حاذقا دقيق الفهم، يستطيع أن يأتي بمخارج أوسع فيجيب. نعم تفضل. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، زادكم الله برا وزادكم الله حرصا وتمسكا، ونفع الله بكم الأمة الإسلامية. اللهم اجمع بيننا وبين طلبة العلم في جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. اللهم اجعلنا مع درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا ممن ينصر السنة ويقمع البدعة، واجعلنا يا رب العالمين ممن يشارك على إعلاء كلمة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.